بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لأبدا. الحديث لا يزال متصلا حول حياض أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولا زلنا في المقدمات الممهدات بين يدي هذا العلم العظيم الكبير. الحديث عن أسماء الله الحسنى لا بد أن تسبقه مقدمات مررنا على جزء منها، ولا زلنا أيضا نستكملها. العلماء رحمهم الله تعالى إذا أرادوا الحديث عن علم فإنهم يقدمون له بعشر مقدمات، لا أزعم أنني سأحيط بها، لكننا سنمر على المهم منها. العلماء يقولون إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفا. أستل من هذه الأبيات قوله: الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هي ثمرة العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى؟ أتحدث إليكم عن بعض الثمرات التي تحصل للإنسان بمعرفته لهذه الأسماء الحسنى، لتكون هذه الثمرات كالمشهيات بين يدي هذا العلم الشريف. ونحن نحتسب هذه الجلسة في كل أسبوع، لأن ثني الركب لتحصيل العلم من أعظم ما يتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى، حتى ذهب جمع من أهل العلم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. أسألكم، هل الأفضل أن يقوم الإنسان ليلة كاملة، أم الأفضل أن يجلس عشر دقائق في حلقة علم؟ طبعاً بالكم نرى أن قيام الإنسان ليلة كاملة قد يكون هو الأفضل، لكن الصواب أن جلوسه لعشر دقائق أو ربع ساعة يطلب فيها علماً أفضل عند الله تبارك وتعالى من قيام المتعبد في جنح الظلام، وأفضل كذلك من صيام الصائم يقطع نهاره جوعاً وعطشاً للمولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا؟ مع أن العقل يقول أن المشقة المترتبة على القيام والصيام أشد من المشقة المترتبة على إنسان جالس تحت برودة هذا التكييف يستمع، وربما يكون متكئاً على أريكته معه ورقة وقلم. الأمور لا تقاس دوماً باعتبارات الجهد، ولو كان ذلك كذلك لكان الذكر من أقل العبادات، لأنه من أسهل العبادات. والحق أن الذكر أعلى العبادات طرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ عدد معي: وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا أرشدنا. قال: ذكر الله. يعني تكون متكئا على أريكتك، أو ماشيا في سيارتك، أو مستلقيا على سريرك، تسبح الله وتحمده وتثني عليه وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، تحوز من الأجور ما لا عد له. ولو لم يكن في ذلك إلا قول الباري سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر لكفى. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أعدته على مسامعكم كثيرا يقول: من هاله الليل أن يكابده. وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. إذن العبرة ليست بالمشقة. العلماء فضلوا عبادة طلب العلم على نوافل العبادات لعدة اعتبارات. أولاً لأن الشرع جاء بالحث عليه، ولأنه الذي تصح به العبادات. هل العبادة تصح دون العلم؟ مستحيل. إذن طلب العلم مقدم حتى على العبادة. قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبوب عليه أهل العلم باب العلم قبل القول والعمل. وطالب العلم يستغفر له كل شيء، تستغفر له الحيتان في بحارها، والوحش في فلواتها، والطير في أوكارها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم إن العلم نفعه متعدي، والعبادة نفعها ذاتي. الذي يقوم الليل ويصوم النهار نفعه لنفسه، أما الذي يطلب العلم فإن النفع لنفسه ولغيره، لأنه بهذا العلم يرفع الجهل عن الناس. إذن هذه المشهيات أو الثمرات لتعلم هذا العلم الشريف، أولاها من ثمرات العلم بأسماء الله تبارك وتعالى أنه يحصل به أشرف العلوم. أشرف العلوم دوما مرتبط بالمعلوم. علم التفسير علم شريف، لماذا؟ لأنه مرتبط بالقرآن، والقرآن صفة الله وكلامه. علم الحديث علم شريف ورتبته منيفة، لماذا؟ لأن متعلقه الألفاظ الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، فشرف العلم من شرف المعلوم، والعلم بالأسماء الحسنى علم بربنا سبحانه وتعالى، فهل ثم شرف أعظم من ذلك؟ تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. ومعرفة الله تبارك وتعالى أصل كل شيء، لذا كان أول شيء عرف الله به أنبياءه أن عرف بنفسه. ماذا قال الله عز وجل لموسى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعرف ربنا نفسه لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم بأسماء الله هو أصل العلوم. ومن ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى أن المعرفة بالله جل وعلا تثمر، يعني هناك مخرجات لهذه المعرفة. من عرف الله حق المعرفة أحبه حق المحبة، وخافه حق الخوف، وخشيه حق الخشية. إذن من عرف الله حقا صحت منه العبادات الإيش؟ القلبية. وإذا صحت العبادات القلبية كان نتاج ذلك أن تصح العبادات البدنية، لأن الحركة تبدأ من صلاح هذه المضغة وهذا القلب. فبقدر المعرفة الحاصلة الخشية الحاصلة من القلب تظهر هذه الخشية على الجوارح. يعني من يعرف أن الله تبارك وتعالى رقيب، وأنه عليم، وأنه خبير، وأنه لا يعزب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية، كيف له في جنح الظلام أن يقع منه ما لا يرضاه الله عز وجل؟ هؤلاء هم الذين يصيحون جهرا فيقولون: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. انظر، هناك الفتنة الجمالية وهناك فتنة المنصب التي يمكن أن تستر عن أي جرم أو فاحشة تقع. ومع ذلك ماذا كان جوابه؟ إني أخاف الله. وهذه الخيفة وهذه الخشية ناتجة عن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى التي تستلزم ذلك. كلنا يعلم أن الله كريم ورحيم وبر، هذه الأسماء ماذا تورث؟ تورث عظيم محبة الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن الله كلأك بالعناية قبل أن يكون عندك أسباب الوقاية، حين كنت جنينا لا تحمل لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهيأ لك الأسباب وذلل لك الصعاب وأدار لك أشياء كثيرة جدا في الكون. كان يأتيك الطعام سهلا، دافئ في الشتاء ومناسب في الصيف، من الذي صنع بك ذلك؟ الله عز وجل. حين يعلم العبد هذا تعظم محبته لربه جل وعلا. إذن تصح العبادات القلبية، وإذا صحت العبادات القلبية الخوف والخشية والرهبة والمحبة والإنابة، صحت بعد ذلك العبادات البدنية، فوجدت صاحب هذا القلب أسرع الناس إجابة لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ووجدت صاحب هذا القلب أكثر الناس رقة، فإذا سمع آيات الله عز وجل خشع قلبه وانداحت دمعته وهكذا. طيب، ما رأيكم بمن يقول وهو قائم بمعصية أو متلبس بنقيصة يقول دعني لو سمحت الإيمان في القلب، أو يقول التقوى ها هنا، أو يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، هل تستقيم له هذه الحجة؟ لماذا؟ لأنه لو صح هذا لظهرت آثار هذه الصحة. أحسنت، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما إذا كان يأتي منكرا أو حراما ويدعي أن قلبه طاهرا كما يفعل يعني بعض من ابتلينا بظهورهم على الشاشات، تخرج متبرجة في مظاهر يعني لا تمت حتى إلى أقل درجات الأدب بصلة، ثم بعد ذلك تقول لكن قلبي عامر بالإيمان. إحداهن خرجت علينا الأسبوع الماضي تقول كنت أعمل مع مخرج ثم أصابته لوثة التدين، فصار إذا دخل وقت الصلاة انصرف هو وفريق العمل، يعني ترى أن هذا منكر. هذه ستخرج علينا في لقاء آخر لتقول إن قلبها عامر بالإيمان وأن العبرة بما في القلوب، وأما هذه القشور والظواهر فلا أثر لها. هذا كلام باطل. لو صح ما في القلب لرأينا المخرجات والأثر على الجوارح. الذين يسابقون إلى المساجد هذا نتاج ما وقر في قلوبهم من أن من يذهب إلى المسجد ويروح فإن الله أعد له نزلا كلما غدا إلى المسجد أو راح. وفي هذا المقام هناك حديث يصححه الألباني رحمه الله تعالى، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من خرج متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم. كم من الخير يفوتنا. إذن من ثمرات هذا العلم أنه يورث المحبة والخشية والإنابة، وتصح به العبادات القلبية، وينتج عن صحة العبادات القلبية صحة العبادات البدنية. ومن ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى زيادة الإيمان وحصول اليقين. أصل المعرفة موجود عند كل أحد، يعني كلنا إذا قيل له ما معنى اسم الله الرقيب هو يتصور المعنى العام ويعرفه، ما معنى اسم الله العليم الحي يتصور أصل المعرفة ويعرفها. لكن فرق بين من عنده أصل المعرفة وبين من عنده عمق المعرفة. ولذلك الإيمان يزيد عند أهل العلم أكثر من دونهم في العلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. بأي شيء امتاز هؤلاء العلماء على باقي الناس؟ بزيادة العلم التي عندهم، فأورثتهم زيادة في الإيمان وزيادة في الخشية كما ذكرت آنفا. إذن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى يحصل به زيادة الإيمان ويحصل به اليقين. ومن ثمرات هذا العلم أنه اشتغال بأوجب الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على العبد. أوجب الواجبات على العبد معرفة الله وعبادته. لذلك الله عز وجل عرف بنفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأوجب الواجبات العلم بالله تبارك وتعالى لتصح عبادته جل وعلا، والعلم بتوحيده سبحانه وتعالى كما مر معنا في الدروس السابقة، لأن هذا العلم يورث صحة التوحيد ثم يورث صحة العبادة. والإنسان مطالب في العبادة أن يعبد الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة لا على جهل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذم الله تبارك وتعالى الذين عبدوه عن جهل. إذن العلم بأسماء الله الحسنى اشتغال بأوجب الواجبات. ومن ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى أيضا أن الإنسان بهذا الاشتغال ينفي عن نفسه صفة مقيتة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الجهل. أول مراتب العلم وفضيلته أن الإنسان يرفع عن نفسه الجهل. طيب، وإذا رفع عن نفسه الجهل دخل في عموم المدح الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل العلم، وخرج من دائرة الذم التي ذم الله عز وجل بها الجاهلين. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الجهل أصل كل مصيبة وداء الأدواء كلها، وبرهان ذلك من كتاب الله تعالى قول الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هؤلاء الكفار لو لم يصبهم داء الجهل بالله تبارك وتعالى أو كانوا يشركون معه غيره؟ إذن أوتوا من قبل الجهل. الجهل رأس كل داء ورأس كل بلاء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لأن العالم لا يمكن أن يصب إليهن، لا يمكن أن يقع في فحش القول أو العمل لما سبق. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعكس المقولة، إذا الجاهل لم يريد الله به خيرا. إذا إنسان مطالب أن يرفع الجهل عن نفسه ليدخل في هذه الخيرية. ومن ثمرات العلم بالأسماء الحسنى أنه يحصل به حسن الدعاء، وحسن الدعاء موطئ لحصول الإجابة والطلب. هل الذين يعلمون من أسماء الله الحسنى يساوون الذين لا يعلمون حين يسألون الله تبارك وتعالى؟ الفقيه بأسماء الله الحسنى يسأله بأسمائه التي مقتضاها الرحمة حين يريد من الله الرأفة والرحمة: يا بر، يا رحيم، يا كريم، يا من تحنن على عباده، وهكذا. والذي يريد من الله تبارك وتعالى الرزق مثلا يسأله بمقتضيات ذلك، فيسأله باسمه الفتاح، الوهاب، الجواد، الكريم، المنان، الواسع إلى آخره. العلم بأسماء الله الحسنى يورث الإنسان طلاقة في اللسان حين يثني على ربه سبحانه وتعالى. ومتعلق هذا هو الدعاء، والدعاء وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه العبادة. أليست الصلاة عبادة؟ الصوم أليس عبادة؟ الحج أليس عبادة؟ لكن لما جاء ذكر الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، لأنه يستجمع معاني العبادة. ومعاني العبادة عند أهل العلم هي تمام الحب، كمال الحب مع تمام الذل. هذا موجود في الدعاء، حين ترفع يديك هكذا على هيئة المتسول تتسول المولى سبحانه وتعالى مطرقا برأسك متذللا بين يديه سبحانه وتعالى، وأنت تحمل قلبا محبا للمولى جل وعلا يثني عليه ويذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويتملقه، يستنزل ما عنده من الرحمة. ناسب بعض الناس يظن أن يتملقه هذه يعني لفظة غير لائقة، لا، يعني يستمطر جوده، يستنزل رحمته، يستوهبه. بعض السلف يقول: إذا سألت الله عز وجل فألح عليه إلحاح الأطفال. كيف إلحاح الأطفال؟ لا يزال يدور حولك ويسألك ويطلبك قياما وقعودا، ويأتيك من على يمينك ويسارك حتى تلبي له الطلبة. فيقول بعض السلف: إذا سألت الله فألح عليه إلحاح الأطفال. إذن من ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى حسن الدعاء. عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. أخرجه أبو داود. وهذا الأدب العظيم تعلمناه في سورة الفاتحة، التي دون كل سور القرآن تقرأها على أقل تقدير كل يوم 17 مرة. وإذا أضفنا إلى هذه الفرائض 12 ركعة من غير الفرائض، فإنك تقرأ الفاتحة كل يوم 29 مرة. وإذا فتح الله عليك وكنت مثل الإمام أحمد مثلا، كان يصلي من النوافل 300 ركعة، فإنك ستقرأها بلا عد ولا حصر. هذه السورة المتكررة علمتنا أدبا عظيما، وهو أنك لا تبدأ المسألة هكذا، وإنما تقدم ديباجة من الحمد والثناء. الله عز وجل يحب أن يحمد، ويحب أن يمجد، ويحب أن يثنى عليه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة اسم من أسماء الفاتحة، فإذا قرأ الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن أكثر من نصف السورة هذه العظيمة كان ثناء وتمجيد وإلى آخره. ثم بعد ذلك يختم العبد السورة بالسؤالات: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء والطلب. إذن نحن نقدم بين يدي الطلب ثناء على الله عز وجل بما نعرفه ونعلمه من الأسماء الحسنى. ومما يدل على هذا المقام أن سيدكم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة العظمى، إرهاصات تسبق هذه الشفاعة، يبلغ الجهد بالناس كل مبلغ، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ود الناس لو ينصرف بهم ولو إلى جهنم عياذا بالله، فيذهبون إلى آدم ويطلبونه، ويذهبون إلى نوح ويطلبون منه، ويذهبون يصرفهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، حتى ينتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل علي من المحامد والمثاني التي لا أعلمها الآن أو لا أحسنها الآن. إذن الاستفتاح بين يدي الطلب بالثناءات موطئ لحصول الإجابات. والعجيب أننا نحسن ذلك فيما يتعلق بشؤون العباد. تعال انظر إلى الرسائل التي تكتب إلى الأمراء والكبراء والرؤساء، تجد فيها ديباجة من رائق العبارات وشيق الجمل واستحضار لبعض الأبيات وإلى آخره. أليس ربنا سبحانه وتعالى أحق بهذا؟ بلى جل جلاله. ومما يذكر في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع داع مرة يدعو. لاحظ، النبي سمع داع، يعني هذا الرجل لم يتعلم هذا الشيء من رسول الله، ولكن العلم بأسماء الله أثمر عنده مثل هذا الثناء. سمع داع يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن هذا يدل أن هذا الصحابي أثمر عنده العلم بالأسماء الحسنى طريقة يحسن فيها سؤال الله تبارك وتعالى، ومن ثم جاء إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات العلم بالأسماء الحسنى التخلق بها والاتصاف بها. هل هناك أجمل وأكمل وأعظم وأفخم وأبهى وأشهى وأحلى من أسمائه الحسنى حتى يحاول الإنسان أن يصيب منها القدر الذي يليق به؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. إذن ربنا سبحانه وتعالى يحب كمال الأشياء. الله عز وجل حليم يحب كل حليم، جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحماء، جواد يحب الجودة. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى يبغض كل جعضري جواد، يعني متكبر غليظ. ربنا سبحانه وتعالى يبغض البخيل الشحيح، يبغض الظلم والظالمين، وهكذا. وهناك حديث أورده بعض أهل العلم ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: تخلقوا بأخلاق الله. هذا الحديث لا أصل له، يعني لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح. من استطاع أن يصيب من كل اسم حسن ما يليق ببشريته فليفعل. ولكن ينبغي أن نتنبه أن هناك من الأسماء ما يليق بربنا ولا يليق أن يتصف به البشر. أليس الكبر من صفات المولى سبحانه وتعالى؟ هل يأتي إنسان مثلا ينظر في عطفيه ويزدري الناس ويقول: أنا سمعت تخلق بأخلاق الله؟ لا طبعا، هناك ما يخص المولى سبحانه وتعالى. طيب، ومن ثمرات المعرفة بأسماء الله الحسنى أن الإنسان عند التسمية يمكن أن يعبد بها. أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، عبد المؤمن، عبد المهيمن، عبد المصور. عند التسمية يمكن أن يعبد بأسماء الله الحسنى. والجاهل بأسماء الله قد يعبد بما يظنه اسما لله وليس كذلك. ينتشر عند الناس مثلا عبد الرشيد، الرشيد ليس من أسماء الله، عبد الناصر، الناصر، لا، قصة عبد الباقر وعبد علي وعبد الصاحب وعبد الكعبة وعبد شمس، هذه لا تجوز، هذا حرام. طيب، حرام لا يجوز، لأن التعبيد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. طيب، ما رأيكم بعبد الزهراء؟ يجوز؟ الزهراء أو الزهرة؟ لا يجوز، لا يجوز، كل ذلك حرام. بل يقول أهل العلم هذا حرام بإجماع أهل العلم. المسألة ليست والله حرام عندكم يا معشر المتمذهبين بكذا، حلال عند لا لا، هذا حرام بإجماع أهل العلم، لأن العبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. من ثمرات العلم بالأسماء الحسنى أنها تسهل فهم القرآن. الأسماء الحسنى أصلا من القرآن، فالمعرفة بها معرفة بالقرآن ومعرفة بالتفسير، فيشرف العلم بشرف المعلوم. والعلم بأسماء الله الحسنى كذلك يفتح آفاقا في هذه المعرفة. على سبيل المثال يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ها، ما تذيل الآية ختمها والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم التي انتهت بها الآية أعطتنا معنى فقهي مهم جدا، وهو أن السارق إذا ثبت عليه الحد فإن جريمته لا يدخل فيها العفو. من أين أخذنا هذا؟ من قوله والله عزيز، يعني قوي حكيم يضع الأمور في مواضعها، مع أن القاتل يمكن أن يعفى عنه، لكن السارق إذا تحقق في حقه الحد وجب إقامته ولا يدخله العفو. قال الله تعالى في غير هذا المقام: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فدلت غفور رحيم أن هذا الذي فعل هذه الموبقة وتاب دون أن يقدر عليه بقي الأمر بينه وبين المولى سبحانه وتعالى. فنهايات الآيات التي ختمت بالأسماء الحسنى لها دلالة أكيدة في الحكم الذي يسبقها. ومن ثمرات العلم بأسماء الله تعالى أن العلم بأسماء الله الحسنى سبب من أسباب دخول الجنة. وهل لنا غاية أعظم من هذا؟ كل هذا المشوار الذي نعيشه إنما هو لتحصيل هذه الغاية. ومن أسباب هذه الغاية المذللة السهلة العلم بأسماء الله الحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسيمر معنا معنى كلمة من أحصاها، لأن الإحصاء ليس أن نعددها وإنما أن نعرف معانيها وأن نؤمن بها وأن نعمل بمقتضى هذه المعاني. ومن ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى أنه يحصل بهذا العلم محبة المولى سبحانه وتعالى، وهذا من أكثر من وجه. سيحبك الله لأنك ساع في سبيل العلم الذي أسلفنا فضله، وسيحبك الله تبارك وتعالى لأن نتاج هذه المعرفة حصول العبادة، وسيحبك الله تبارك وتعالى لأن الله يحب المدح والثناء، وفي الحديث: ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، كما هو في الحديث المتفق عليه. لكن هنا حادثة معينة هي التي جعلتنا ندخل هذا في ثمرات العلم بأسماء الله. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. إذن العلم بأسماء الله الحسنى من موجبات محبة الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا حصلت على محبة الله دخلت جنته وباحة رضوانه وحصلت لك المقاصد الكبرى كلها. وأختم هنا: من ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى أن العبد يزداد معرفة بنفسه كلما ازداد معرفة بالله. حين تستغرق في معاني قوة الله سبحانه وتعالى وإدارته لهذه العوالم وهذه الأفلاك، وأن ملكا من ملائكة المولى سبحانه وتعالى ما بين شحمة أذنه إلى مسيرة 600 عام أو 500 عام، وأن جبريل له 600 جناح ما بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض، تزداد معرفة بضآلتك وحقارتك وأنك جرن صغير في هذا الكون، ذرة في هذه المجرة. وهذا العلم بالنفس يحمل على التواضع، يحمل على كثير من الخصال، يحمل على التصاغر بين يدي المولى سبحانه وتعالى. الذي يعرف حقيقة نفسه حين يقف بين يدي مولاه ليصلي حاله ليس كحال الذي انتفخ كبرا وهو يظن أنه يعني جزء الكون الأوحد. إذن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى يعطي للإنسان معرفة أكيدة بضعفه ونقصه وضآلته، والعكس بالعكس، من لا يعرف الله ولا يعرف أسماءه الحسنى ولم يتمعن فيها يزداد جهلا وعتوا وكبرا، حتى أنه قد يتضخم في عين نفسه ليقول أنا ربكم الأعلى، أو يقول ما علمت لكم من إله غيري. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه بعض ثمرات العلم بأسماء الله الحسنى، ولا حد لثمراتها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يعاملنا بلطفه وفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، اقضي لنا فيه الحاجات وكفر عنا السيئات وارفع لنا الدرجات وتقبل منا القربات. اللهم واجعلنا من عبادك المقبولين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. خذ بنواصينا إليك ودلنا يا رب عليك. اللهم أدخلنا جنة الدنيا والآخرة، اللهم أذقنا لذة الأنس بك وحلاوة القرب منك. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعظمة والسلطان، نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك بوجهك الأكرم أن تمن علينا وأن تتفضل إلينا وأن ترزقنا من واسع الفضل وأن تبسط لنا من الرزق. يا فتاح فتح لنا أبواب الرزق ويسر لنا أسباب الغنى، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من جودك وإحسانك وكرمك وعطائك. اللهم ولا تجعل لأحد علينا منة فيما أعطيت، إنك أبر مسؤول وأكرم معط جل ثناؤك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل السخيمة من قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا غلا علينا. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، احفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ونعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار. اللهم إنا نسألك من الأقدار أسعدها وأجملها، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الذلة والقلة والعيلة والفقر والفاقة، نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك أن تزل قدم بعد ثبوتها، نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أنت أبر وأرحم، اللهم أنت أبر وأرحم. نسألك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض الرباط، فرج يا رب همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم إنهم يستغيثون بك فأغثهم، ويستنصرون بك فانصرهم، ويأوون إليك فآوهم. اللهم احفظهم بحفظك يا رب، اجعلهم أهلا لولايتك ومحلا لعنايتك. اللهم أنزل عليهم الكفاية والوقاية والهداية والرعاية، إنك البر الكريم. اللهم عليك بمن روع أمنهم واستباح حرمتهم وبيضتهم، أحصهم يا رب عددا، أحصهم وأنت القدير يا ربي عددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا تذر منهم أحدا على الأرض المباركة ديارا. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك وعظيم سطوتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمن أهلنا وإخواننا في السودان، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأمن أهلنا في بنغلاديش. اللهم وارزق أهلنا في مصر بركات من السماء والأرض، أرخص لهم الأسعار وأدني لهم الثمار. اللهم كل المسلمين في الشام والعراق واليمن، وكلهم في بلاد الأفغان وفي سائر بلاد المسلمين، واجعل يا رب مملكتنا هذه مملكة أمن وإيمان، وابسط لها الرزق ولإنسانها من كل خير وبر. اللهم اجعل البحرين دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانها من كل خير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.